نعم. المعروف الآن كما قلت أن كل يوم بعده يكون أسوأ منه. فبالنسبة عندنا الحجاز بدأت تظهر يعني أشياء ما كان الواحد يتخيلها من قبل. خليفة يكون يعني منهج تسلك الجماعة السلفية، في بعض الشباب يروا أنه يجب عمل شيء من المواجهة أو القوة. فما رأيك في قول هؤلاء لا الشباب؟ يجوز هذا، لا يجوز. يعني ممكن ننحاز عنهم نحن نجيب دائما وأبدا حول قضية الخروج. الخروج كما يعلم كل طالب للعلم لم يبتلى باتباع الهوى، مشروط بأن نرى كفرا واحدا. هذا فيه خلاف؟ ما فيه خلاف. لكن نحن نذكر شيئا آخر هذا مهم جدا، ولكن كما قال رب العالمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الشرط الثاني، إذا تحقق الشرط الأول وهو أن نرى كفر الله في بلد ما، جاز الخروج. لكن أي خروج هو الجائز؟ الخروج الذي يقضي على البقية الباقية من المسلمين ويمكن للمخروج عليهم، إذا صح التعبير، يمكن لهم في الأرض، هذا هو الخروج الجائز. أما الخروج الجائز هو الذي يمكن الخارجيين من الإطاحة بالحكام الظالمين، بل ولنقل الكافرين، لأننا اشترطنا الشرط الأول أن نرى كفر الله. فأي خروج من الخروجين هو الجائز؟ هذا الخروج الذي نراه اليوم في كل بلاد الإسلام، كلما خرجت طائفة انتكست الدعوة من الوراء، وما عاد خروج الهيمان عنكم في الحجاز ببعيد. فماذا استفاد الدعوة من هذا الخروج؟ لا شيء، بل انقهرت. كذلك الفتنة في مصر والفتنة في سوريا حيث خرجوا على حافظ الأسد، هو إلى باختصار نحن نقول الخروج الجائز مشترط له شرطان. الشرط الأول منصوص عليه وهو أن نرى كفرا واحدا. الشرط الثاني أن يغلب على ظن الخارجيين أنهم يقضون على هذا الذي يستحق القضاء عليه والخروج عليه، مش يقضى عليهم، ما تكون عملية مجازفة أو تجربة. هذا هو. فنحن نقول الآن هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا عندكم ولا في غير بلد، ماذا عندهم من الوسائل؟ ماذا عندهم من الاستعداد؟ ولا شيء يا جماعة. الله أكبر. ولذلك نحن نقول كما قال رب العالمين على ظاهر الآية، ولسنا نريد بها مخالفة حديث أبي بكر المعروف، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ماذا فعل الرسول عليه السلام في أول الدعوة؟ بس أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآن من الممكن أن يتكلم المسلم في كل شيء، لكن أن تقول هذا الحاكم كافر، هذا الحاكم فاسق، وقد يكون كذلك، قد يكون كذلك، لكن ما الفائدة من قولك هذا؟ سوى، وأنا أظن شيئا أخطر مما نراه اليوم، نحن نعرف في سوريا أن كثيرا من الدعاة الذين كانوا يستعجلون الأمر رجعوا على أعقابهم خاسرين. أنا أعرف شيخا هناك، نعم، في سوريا، أعرف شيخا كان في مسجد الكبير المعروف بمسجد بني أمية، في هناك قبر يزعم أنه قبر يحيى عليه السلام، مبني عليه قبة وزخارف ولا آخره، يأتي الناس ويدعون عنده ويطلبون منه الغوث والرزق والشفاء إلى آخره. أحد المشايخ كان يقف وينكر على هؤلاء علنا، والجو كله مسموم، كلهم يرون إيش في هذا، هذا يتوسل بهذا الرجل الصالح بهذا النبي إلى الله، ما يرونه شيئا. فماذا صار؟ قامت الجماهير عليه، أهانوه، فرؤية فيما بعد هو يقف مع الواقفين هكذا.